الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لذكر ما ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام أبي عبد الله بن خفيف رحمه الله تعالى عندما قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة منه بدأ لن وإليه يعود حكما. أولا، مسألة القرآن مسألة أجمع عليها أهل السنة، ولا يعرف بين القرون الأولى خلاف في أن القرآن كلام الله عز وجل، فليس هناك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في هذا، بل كلهم يؤمن أن القرآن كلام الله عز وجل. وإنما نشأ هذا القول عندما خرج معبد بن خالد الجهني فقال إن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم اتخذه بعد ذلك الجهمية قولا، وانتحله المعتزلة أيضا نحلة، وقالوا أن القرآن مخلوق لله عز وجل، حتى جاء ابن أبي دؤاد وامتحن الناس في ذلك على يد المأمون والمعتصم والواثق، إلى أن فرج الله الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم على يد المتوكل بثبات أئمة الإسلام كالإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذا أهل السنة مجمعون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فعندما يقولون غير مخلوق فمرادهم بذلك إثبات حقيقة الكلام، وأن الله يتكلم حقيقة، ومن باب أيضا إبطال دعوى الجهمية، لأن الجهمية يقول القرآن كلام الله ويقصد بذلك أنه مخلوق لله عز وجل. فأهل السنة من باب التأكيد يزيدون كلمة غير مخلوق، وأن قال وإنه صفة، صفة أي أن القرآن الذي هو كلام الله صفة لله عز وجل، فمن صفات الله الكلام، وكلام متعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء كيفما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وقوله منه بدأ أي أن هذا الكلام بدأ من الله عز وجل، وهو الذي ابتدأ هذا الكلام، فلم ينقل لنا حكاية ولا عبارة ولا في شجرة تنطق به، وإنما المتكلم بذلك الكلام هو ربنا سبحانه وتعالى، وإنما بلغه جبريل ونقله جبريل عليه السلام إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فسمعه جبريل من الله عز وجل وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم، وإليه يعود حكما، بمعنى أن القرآن في آخر الزمان يدرس ولا يبقى له أثر، فيمسح من الصحف وينسى من الصدور ولا يبقى له في الأرض أثرا، وإليه يعود حكما أي أن حكمه في آخر الزمان أنه يدرس وينسخ ولا يبقى منه شيء. وقد يقال أيضا أن قوله حكما أن جميع ما في هذا الأحكام تعود إلى الله عز وجل، فالقرآن منه بدأ وإليه يعود، يعود إليه بمعنى أنه يضاف إلى الله ويوصف به ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا إذن العود إلى الله بهذا القرآن له معنيان: يعود إليه بأن يوصف الله به، ويعود إليه بأنه يدرس في آخر الزمان ويرفع من الصحف والصدور ولا يبقى منه شيء. قال: ثم ذكر الخلاف في الرؤيا وقال: قول وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة، وهذا مذهب أهل السنة أن الله يرى يوم القيامة، ويراه المؤمنون بأبصارهم وأعيانهم، يرونه بأبصارهم وأعينهم، يرونه حقيقة ويرونه في جهة العلو سبحانه وتعالى. لا نقول كما تقول الجهمية أن الله لا يرى، ولا نقول كما تقول الأشاعرة أن الله يرى لكن في غير جهة، بل نقول أن الله يرى ويرى في جهة العلو سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره ابن خفيف رحمه الله تعالى ومذهب أهل السنة. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود فنقول ونعتقد التي يعقد الإنسان قلبه عليها من الجمل العقود، بمعنى العقود هنا بمعنى جمل الاعتقاد، الجمل التي يعتقدها المسلم وتقوم على القلب دون الجوارح، أي يعتقدها قولا ويعتقدها قلبا. فيقول: ونعتقد أن الله، إذن فقوله وقد بدأت أذكر أحكام الجمل من العقود، أي جمل تتعلق بالاعتقاد وتتعلق بما يعتقده العبد بقلبه. فنقول: ونعتقد أن الله له عرش، والعرش عند أهل السنة هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات وأكبر المخلوقات، فليس هناك مخلوق أكبر من العرش، وليس هناك مخلوق أعلى من العرش، فالعرش هو أعلى المخلوقات وهو سقف الجنة، وهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوي استواء يليق بجلاله فوق سبع سماواته بكمال أسماء وصفاته، أي أن الله مستوى على عرشه بكمال صفاته وبكمال أسمائه، فأسماؤه لا تسلم منه وصفات أيضا لا تسلم منه ولا تخلو منه إلا ما تعلق مشيئته، كما قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول يدبر الأمر، ولا نقول أنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لا، لأنه عالم ما يجري على عباده، أي لا نقول أن الله في الأرض، بل ربنا فوق ذلك وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله فوق السماوات وهو في السماء سبحانه وتعالى، وليس منه شيء في الأرض، وليس منه شيء في مخلوقاته، ولا في شيء من مخلوقاته، إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. وهذا هو مذهب السنة الجماعة، أن الجنة والنار الآن مخلوقتان وأنهما لا تفنيان وأنه باقيتان إلى ما شاء الله عز وجل، وأن أهل الجنة ونعيمهم لا يفنى، وأن أهل النار وعذابهم لا يفنى، إلا أن أهل النار ينقسمون إلى قسمين: قسم مخلد أبد الآباد وهم الكفار، وقسم يعذب ما شاء الله له أن يعذب ثم يخرج. وأما ذات النار فإنها لا تفنى بإجماع أهل السنة، خلافا للمعتزلة والجهمية فإنهم يرون أن الجنة والنار تفنيان، بدعوى أنه ليس هناك حوادث أبدية أزلية لا نهاية لها، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، بمعنى بنفسه أي بروحه وجسده، وهذا الذي عليه أهل السنة أن المعراج كان بالروح والجسد لا بالروح، فهناك من يرى أن إسراءه صلى الله عليه وسلم كان بالروح لا بالجسد، واحتج بحديث رواه شيخ بن أبي عبد الله بن أبي نمر، وهو حديث أخطأ فيه شريك رحمه الله تعالى، بل الذي عليه أكثر أهل العلم أن المعراج كان بالروح والجسد، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد لا يطلق إلا على الروح والجسد. ثم قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم وغيرهم، وقد وقع فيه اختلاف كجامع حديث هريرة وجامع حديث الخطاب وجامع عبد الله بن عمرو، وله طرق كثيرة يصحح بها، منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف. وأما حديث القبضتين وأن الله قبض قبضة بيده قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي، وهذا صحيح، وجاء أنه قبض قبضتين وأخذ عليهم الميثاق، وهذا الأخذ الذي في الميثاق ليس بصحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار فلا أبالي، فكل من دخل في قبضة اليمين فمن الجنة، وكل من دخل في قبضة الشمال فمن النار، وهذا من علم الله عز وجل جرى على عباده، فإن القدر جرى بعلم الله عز وجل، ومراتب القدر أربع مراتب، أولها العلم، فالله علم كل شيء وعلم كل من هو من أهل الجنة وعلم من هو من أهل النار، ثم كتب ذلك في لوحه المحفوظ، ثم شاء للعبد طاعته ومعصيته، ثم خلق كل شيء بعد ذلك، ومن ذلك أفعال العباد. قال: ونعتقد أنه حوضا، ونعتقد أنه أول شاذ، وهذا أيضا اتفاق السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حوض يرده الناس يوم القيامة، والصحيح أيضا أن لكل نبي حوضا ترده أمته، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، وكيزانه بعدد نجوم السماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يضم بعدها بدا، وهو أول شافع صلى الله عليه وسلم، فيشفع في فصل القضاء الذي هو مقامه المحمود، ويشفع فتح أبواب الجنة فلا تفتح إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم، ويشفع أيضا في أناس استوجب النار أن لا يدخل النار، ويشفع في أناس دخل النار أن يخرج من النار صلى الله عليه وسلم. قال وذكر الصراط، يعني هو أول شافع وأول مشفع، فليس هناك أحد يسمح له بالشفاعة قبله صلى الله عليه وسلم. وذكر الصراط والميزة والموت، وأن المقتول ذكر الصراط أي أن الصراط أيضا منصوب على متن جهنم، وأن الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، وأن الصراط على ما ورد في الآثار أنه حد من السيف وأروع من الثعلب وأحر من الجمر وأدق من الشعر، وأن الميزان له كفتان وله لسان، وأن الذي يوزن يوم القيامة توزن الحسنات وتوزن الكتب وتوزن الأجساد، والموت حق، الموت حق، وأن الموت خلق من خلق الله، وأن المقتول قتل بأجله خلاف المعتزلة، فإنما يقول المقتول لم يقتل بأجله، بل هذا خلاف ما يعتقد السنة، فأهل السنة يعتقدون أن كل شيء بأجل، وأن كل شيء قدره الله عز وجل، فالله قدر للمقتول أن يموت بهذا القتل، وأن قتله أجله، وأن هذا القاتل لم يقدم شيئا أخره الله، ولم يستطع أن يؤخر شيئا كتبه الله عز وجل، فالمقتول قتل بأجل، والذي نجا بأجل، واستوفى رزقه، إلى أن قال وإما نعتقده أن الله عز وجل ينزل كل ليلة السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل وليلة النصف، والصحيح أن نزول الله عز وجل في كل ليلة يقع، كما جاء في الحديث الصحيح المتواترة أنه ينزل ربنا سبحانه وتعالى بذاته إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. وأما نزول ليلة النصف شعبان فقد ورد في ذلك أحاديث ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد في هذا الباب فهي مراسيل لا تقوم بها مراسيل، والمراسيل من أنواع الضعيف، فلا يصح في نزوله ودنو يوم ليلة نصف شعبان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ما يخص من قيام أو صيام أو عمل صالح في تلك الليالي. قال وعشية عرفة، وثابت أن الله يدنو عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف ملائكته. قال نعتقد أن الله كلى موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر، وأن الخلة غير الغي، أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وهي كمال المحبة للمحبوب، والوهية كمال المحبوب مع المستلزمة كمال العبودية من العابد لربه سبحانه وتعالى. فالله اتخذ من البشر خليلين، اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وهي من الرب كمال، يقول الخلة هي كمال المحبة المستلزمة للعبد، كمال العبودية لله عز وجل، الخلة من العبد لربه هي كمال المحبة المستلزمة من العبد، كمال العبودية لله عز وجل، والخلة من جهة الرب هي كمال الربوبية لعباده الذين يحبه ويحبونه. ولا شك أن درجة الخلة من الله عز وجل أعظم من درجة المحبة، فالذين اتخذهم الله أخلاء واتخذ الله عز وجل اتخذه خليلا، فإن الله يحبه أكثر من غيره، وأعلى ما يوصف الله عز وجل به من درجات المحبة يوصف بالخلة. فالله اتخذ إبراهيم خليلا، ومن صفاته أنه يتخذ من شاء من خلقه خليلا. وأيضا نعتقد أن الله عز وجل قال وأن الخلة غير الفقر، بمعنى يظن الصوفية وابتدع أن الخلة معنى كمال الافتقار، كمال الافتقار والذل، وهذا وإن كان له وجه، لكن الخلة معناها هي كمال المحبة وليس كمال الافتقار. الخلة بمعنى كمال المحبة للمحبوب المستلزم من العبد لربه كمال عبوديته وذله له. قال ونعتقد أن الله تعالى خص محمد بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونعتقد الرسول خص بأنه خليل الله، وخص أيضا بأنه صاحب المقام المحمود، وخص أيضا بأنه أول من يشفع ويشفع، وخص أيضا بأنه يقول هنا ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتح الخمس من الغيب، بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وهي إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما تحمل نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قالوا نعتقد أن مسعى الخفين ثلاثة المساواة يوم وليلة مقيم. وهذا خلاف لمذهب المبتدع من المعتزلة والجهمية والمعتزلة والروافض، فإنهم لا يرون المسعى الخفين ويرون أن حق القدمين المسح بالماء وأن الخف لا يمسح عليه. فأهل السنة يذكرون المسح الخفين أن أهل البدع يخالفونهم في هذا الباب. قال ونعتقد الصبر على السلطان من قريش. ذكر شطين، أن يكون من قريش، فإذا كان من قريش فإنه يصبر عليه، ولا شك أن السلطان الجائر الذي لم يتلبس بكفر فإنه يصبر عليه ولا يخرج عليه، كما قال اصبروا حتى اصبروا فإنكم ستلقون بعدي أثره. ولما قاله أبو ذر ألا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ولكن اصبروا ما لم تروا كفرا بواحا. ومع الكفر البواح أيضا لا يجب الخروج إلا مع القدرة والاستطاعة وتغليب المصلحة على المفسدة. أما إذا كان الإنسان إذا كان ليس هناك قدرة واستطاعة فإن الخروج لا يجوز أو لا يجب. فإن وجد القدرة واستطاعة وكانت المفاسد أعظم المصالح كان الخروج أيضا لا يجوز، لأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وإن كان في تلك المفاسد مصلحة. قالوا نعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، أي سواء كان من أهل العدل أو كان من أهل الجور، فإن أهل السنة يأمرون بالصبر على جور السلطان والسمع والطاعة وعدم الخروج عليهم. ما أقام الصلاة، أي أنه ما أقام الصلاة التي هي صلاة الفريضة وأقامها بين الناس وأمر بها. أما إذا منع من الصلاة ومنع من إقامة الجمعة الأعياد فهذا كافر. والجهاد معهم ماضي ليوم القيامة، والصلاة الجماعة حيث ينادى لها واجب، وهذا هو الذي عليه المحققون أن صلاة الجماعة واجبة إذا لم يكن هناك عذر كسفر أو مرض أو ما يبيح التخلف عن الصلاة. والتراويح سنة، لأن المبتدع يرون التراويح بدعة وأن لا تجوز، أما السنة فيرون أن التراويح سنة وأنها قد شرعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو أول من ابتدأها، وأما من أقرها وداوم عليه فأولهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة مطلقة أنه كافر بالله عز وجل الكفر الأكبر، وقد انعقد إجماع الصحابة على أنه ما من شيء من أعمال ترك كفر إلا الصلاة. قال والشهادة والبراءة، الشهادة بمعنى أن يشهد لشخص بجنة أو نار، فلا يشهد بأحد جنة نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو شهد له ربنا سبحانه وتعالى، فلا يشهد على أحد من المسلمين بأنه من أهل النار ولا يشهد على أحد من المسلمين بأنه من أهل الجنة إلا من شهد له. أما الكافر فإنه يشهد له بأنه من أهل النار إذا مات على كفره. كذلك أيضا البراءة، فلا نتبرى من أحد ممن تولاه الله عز وجل، فالبراءة مذهب الروافض، فالروافض يتبرؤون من أبي بكر وعمر ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصلاة على من مات من القبلة، إذن الشهادة براءة من أهل البدع، من علامات أهل البدع، فالخوارج يكفرون المسلم بالذنوب ويخلدونهم في النار، والروافض يتبرؤون من أهل السنة من أهل الإسلام. قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، أي أن صلاة على من مات من القبلة سنة ولو كان متلبسا بذنب أو معصية، إلا أن يكون متلبسا بكبيرة قد علمت، فهذا يتجنب الصلاة عليه من له شأن من له شأن كالأمراء والعلماء، ولكن لا تترك الصلاة عليه بالكلية. قال ولا ننزل أحدا جنة ولا نار، أي لا نحكم على أحد بجنة ونار حتى يكون الله هو الذي ينزلهم. والمراء والجدال في الدين بدعة، أي المراء في مسائل الدين الذي يقوم على الهوى وعلى عدم اتباع الدليل وإقامته فهو من البدع والمحدثات. أما الجدال الذي يقوم على الدليل ونصر دين الله عز وجل فهو من الجهاد في سبيل الله. قال ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله أمرهم إلى الله، وهذا مذهب أهل السنة أنهم يكفون عما شجر بين الصحابة ويترضون عليهم جميعا ويرون أن لهم من الحسنات ما تغمر فيه تلك السيئات. وأيضا مذهب السنة قال ويترحم على عائشة ويترضى عليها، ونعتقد أن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة وأنها معه في الجنة. والقول في اللفظ والملفوظ وكذا في الاسم والمسمى، القول في اللفظ والملفوظ هي مسألة قول بالقرآن ألفاظ بالقرآن مخلوقة، هذه بدعة جهمية، والصحيح أن نقول أن القرآن كلام الله، فالذي يسمع والذي يتلى والذي يحفظ والذي يقرأ والذي ينظر هو كلام الله كيفما تصرف. وأما وكذلك نقول ألفاظ بالقرآن إن كان يراد به الكلام فهو كلام الله، وإن يراد به تحريك اللسان والشفتين فإن الشفة فإن الشفة واللسان واللهوات كلها مخلوقة لله جل. وما يقول هذه من البدع فنقول القرآن كلام الله كيفما تصرف. وكذلك في مسألة الاسم والمسمى وهي مسألة حادثة في هل الاسم هو المسمى أو المسمى غيره. والصحيح أن الأسماء أن الاسم من جهة الدلالة من جهة الدلالة هو المسمى، من جهة المعاني هو المسمى، من جهة الدلالة قد يكون بينهم موافق وباينة. فأسماء الله من جهة الدلالة كلها تدل على ذات واحدة فهي مترادفة متباينة. فالاسم والمسمى بمعنى أن من جهة الدلالة هي أسماء مترادفة على ذات واحدة، ومن جهة المعاني فهي أسماء متباينة. فلكل اسم من أسماء الله معنى غير المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. والاسم هو المسمى، فإن المسمى بهذه الأسماء هو الله عز وجل وهو المسمى بهذه الأسماء. لكن ليس معنى ذلك أن الاسم والمسمى من جهة مثلا نقول هذه عندما نقول فلان محمود لا يلزم منه أن يكون هو محمودا حقيقة. فالاسم غير المسمى من جهة المعنى، وإن كان يطلق على هذا اللفظ على هذا الرجل اسمه محمود، لكن ليس هو المعنى ليس هو محمودا كذلك، فليس الاسم هو المسمى بهذا المعنى. وهي مسألة حادثة سكت عنها بعض أهل العلم، وقال بعض الاسم يده هو المسمى، وقال بعض الاسم هو غير المسمى، وقال بعض الاسم هو المسمى من جهة الدلالة، وما من جهة المعاني فالأسماء قد تدل على معان متباينة. قال شيخ الإسلام أسماء يقول وقد ذكر أسماء أسماء جميلة من علماء السنة ممن يقول بقول الإمام أحمد وينكروا على من تكلم هذه المسألة. قال شيخ الإسلام مسألة مسألة الاسم المسمى فقال والتي وقع في خلافه يقول وكثر الكلام حولها ولم تعرف إلا بعد انقضاء عصر الصحابة والتابعين. أي مسألة الاسم المسمى لم تعرف إلا في القرون المتأخرة. وأنكر الأئمة على الجهمية قول الاسم غير المسمى، ومراد من أسماء الله غير الله، وما كان غير فهو مخلوق، حيث زعموا أن كلام الله مخلوق وأسماء مخلوق، ولم يتكلم بكلام يقوم بذات ولا سمى نفسه باسم هو متكلم به. فالقول بالأسماء نوع من القول في الكلام. ولهذا يروى عن الشافعي أنه قال إذا سمعت رجل يقول الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. وقد كره العلماء الخوض في هذا المسألة لما فيها من إجمال وإبهام ولما تحمل من حق وباطل. إذا يذكر إبراهيم الحربي قال لو أن أحدا سبقني بهذه المسألة لتكلمت فيها ثم نزع من بره ولم يتكلم. ولذا قال جرير وأما القول في الاسم أهو المسمى غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها يتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيها شيء والصمت عنها زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل جلت جلاله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو له الأسماء الحسنى، وقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قيل هل الاسم المسمى أو غيرها منهم من قال هو المسمى من قال بل الاسم غير المسمى. والصحيح أن الاسم للمسمى ولا يطلق بأنه المسمى، أي الاسم المسمى بمعنى أنه دلالة على المسمى. فنقول باختصار الأسماء من جهة الدلالة مترادفة على ذات واحدة، ومن جهة المعاني متباينة، فلكل اسم معنى غير المعنى الآخر. قال فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه تارة أخرى. فإذا قيل القرآن كلام الرحمن فإن به أنه المسمى، وإذا قيل الرحمن اسم عربي فالاسم هنا المسمى، الرحمن اسم عربي فإن الاسم هنا هو المسمى، ولا يقال غير المسمى لما في لفظ الغير من إيهام. فإن أراد بالغيرية هنا أن اللفظ غير المعنى فهذا حق كما ذكر. قال أيضا والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. يذكر العلم في مسألة الإيمان مخلوق وغير مخلوق لأن من الإيمان شيء من كلام الله عز وجل، فلا إله إلا الله من كلام الله، وفيها شيء كثير من كلام الله عز وجل. فإذا كان الإيمان فيه شيء من كلام الله فلا يجب أن نقول مخلوق ولا يجب أن يقول أيضا غير مخلوق. فالإيمان منه ما هو يقوم بالعبد ولا يقوم بالله عز وجل فهذا مخلوق، ومنه ما يقوم بالله ولا يقوم بالعبد وهذا غير مخلوق. وعلى هذا نقول كما قال ابن خفيف والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، وهي مسألة اللفظية تدخل في اللفظية ومسألة الإسم والمسمى. فقول لا إله إلا الله هل نقول هي مخلوقة؟ نقول لا، ليس مخلوقة، لأن من كلام الله عز وجل. قال: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة والجماعة ظاهرة على ظاهر ما ورد عن الصحابة التابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة. وهذا أراد بهذا أن يبين معتقد الصوفية الذي ينتسب لها رحمه الله فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليه مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب أهله من ذلك. وهو يريد بهذا أن ينزه مذهب التصوف عن ما اخترعه غلاة المتصوفة أو من انتسب إليه أو ما ينسب إلى بعض المتصوفة من الضلال المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وقرأت لمحمد الجليل الطبري في كتابه سماه التبصير، كان ذاك الأهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوا أن يصف لهم ما يعتقد ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائم برؤية الله، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة الصوفية. يقول أن ابن جل أخطأ عندما نسب إلى المتصوف أنهم يثبتون رؤية الله في الدنيا والآخرة. وهذا القول أبي جرير ليس هو على عامة المتصوفة، فإن من المتصوفة يقول أنه يرى الله في اليقظة كما يراه في المنام، وأنه يرى الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وهذا القول لا شك أنه قول باطل، لكن لا يقال أن هذا هو قول جميع الصوفية، فإن ابن خفيف كان أبو عبد ابن خفيف ينتسب لهم ولا يقول بهذا، لم يخص طائفة دون طائفة، يقول لم يخص طائفة دون طائفة، أخذ ابن خفيف على ابن جرير أنه عمم ولم يخصص، فتبين أن ذلك على جهالة منه، حيث أنه عمم، ويوجد من المتصوفة من ليس على هذا المذهب. يقول بأقوال المحصلين منه، وكان ممن نسب إليه ذلك القول، أو ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى للطائفة، ابن أخت ابن عبد الواحد بن زيد، عبد الواحد ابن زيد، يقال عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري، حدث عن حسن وعطاء ابن أخت عبد الواحد، وهو من العباد. والله أعلم بمحصل، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ يقول أصلا عبد الواحد هذا لا يعرف عند الصوفية، فكيف بابن أخته الذي هو أجهل منه؟ ونسبة قول إلى عامة المتصوف لأجل شخص واحد يقول بذلك القول، هذا لا شك أنه ليس من العدل وليس من الحكم الصحيح، وليس إذا أحدث الزائر، يقول ابن خفيف، وليس إذا أحدث الزائر في رحلته قولا نسب إلى الجملة، وهذا أيضا من تحريره، وهذا قول صحيح، فإذا نسب إلى شخص قول وهو ينتسب إلى طائفة لم يجز لنا أن ننسب القول إلى جميع الطائفة، وإنما ينسب إلى قائله، إلا أن تقر الطائفة بنسبة ذلك القول لها، أو تقرر ذلك القول فتأخذه قولا لها. يقول كذلك في الفقهاء المحدث، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء المحدث. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظ على موضوعات لهم، أي لهم ألفاظ ولهم إشارات ولهم عبارات يعبرون بها عن أشياء قد لا يفهمها غيرهم، ويكون إطلاقات وعبارات لها معاني خاصة عندهم، فلا بد لمن تكلم في كلام الصوفية أو أراد يتكلم عن الصوفية لا بد أن يعرف ألفاظهم ومصطلحاتهم التي اصطلحوا عليها، فيطلقون ألفاظ على موضوعات لهم مرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسين. وهذا القول فيه غلو، حيث قال رجع عنهم خاسئا وهو حسين، هذا لا شك أن ترك الصوفية والرجوع عنهم أنه الربح والفلاح، وليس الخسارة والتحسين، فهذا من غلوه رحمه الله تعالى في هذه الجماعة. قال: ثم ذكر إطلاق لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون رأيت الله، وذكر جاء محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال: رأيت الله ثم عبدته، فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. وهذا الذي قصده ابن خفيف، أن من العبارات عند الصوفية ما قد يفهمه بعضهم أنهم يريدون بها حقيقة المراد أو الظاهر. فمثلا ذكر قصة جعفر بن محمد أنه قال رأيت الله ثم عبدته، فقال السائل: كيف رأيته؟ عندما قال محمد جعفر بن محمد هل رأيت الله حينما قال رأيت الله ثم عبدته؟ عندما تأخذ بظاهر اللفظ تظن أن جعفر محمد يقول أنه رأى الله حقيقة، ولكن عند الاستفصال علمنا أنه قصد بهذا قال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان، بتحقيق الإيقان. ويسمى عند هؤلاء مسألة الكشف، مسألة الكشف. وهذه المسألة دخل بها الصوفية إلى ضلال عظيم، حيث ابتدعوا وشرعوا وحسنوا أمورا ليست من دين الله بدعوى الكشف، وأنها كشفت له، وأنها كشفت له. لكن لا شك أن هناك من يفتح الله عز وجل عليه من العلوم، ويفتح الله عز وجل من الفهم، ويفتح الله عز وجل عليه من الحكمة ما لا يفتحه على غيره، وقد يشاهد بقلبه من تعظيم الله وإجلال الله ما لا يشاهده غيره إذا صدق وكمل إيمانه. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، أي أن مذهب أهل الصوفية أنهم يثبتون رؤية الله في الآخرة ولا يثبتون في الدنيا، ويثبتون أن القرآن كلام الله، ويثبتون أيضا أن الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى، ويثبتون أيضا أن الله يستوي كما ذكر ابن خفيف. وإن كان هذا القول ابن خفيف ليس مطبقا على جميع الصوفية، فإن من الصوف من هو على مذهب الجهمية، وإن منهم من هو على مذهب الزنادقة، وإن منهم من هو على مذهب الأشاعرة، وإن منهم من هو على مذهب أهل السنة في الاعتقاد. فابن خفيف عندما عمم أيضا هذا القول على جميع الصوفية نقول ليس بصحيح، والذي عمم عليهم أيضا معتقد أهل الباطل ليس بصحيح، بل منهم من هو على الحق في اعتقاده، ومنهم من هو على الباطل في اعتقاده. ومع ذلك نقول أن الصوفية عندهم من الأخطاء والضلال ما لا يعلمه، يعني عندهم من الأخطاء والضلال الشيء الكثير الذي يطلع عليه أهل العلم ويعرفونه. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.